علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع سورة النبأ، وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. يقول الله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن هذا اليوم الذي يفصل الله تبارك وتعالى فيه بين الخلائق، كما قال الله تعالى في كتابه: إن الذين آمنوا والذين هادوا، الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إن يوم الفصل، هذا اليوم الذي يفصل الله تبارك وتعالى فيه، كان يوما مؤقتا، كان ميقاتا، كان يوما موقوتا، علمه عند الله تبارك وتعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. يقول الله تعالى في كتابه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. ويقول الله تعالى في كتابه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولا شك أن إتيان الأجل هو أول منازل الآخرة. ويوم القيامة هو يوم الفصل، وهو اليوم الآخر، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز قبل أن يأتيهم عذاب يوم عقيم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في آخر سورة الحج: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فهو يوم عقيم لا يوم بعده. إن يوم الفصل بين الخلق، وهو يوم القيامة، كان وقتا وميعادا محددا للأولين والآخرين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يأمر الله تبارك وتعالى الملك إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في القرن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: لماذا نراك لا تضحك يا رسول الله؟ قال: كيف أضحك وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته، وأصغى ليتا ينتظر أن يؤمر فينفخ في الصور. إن يوم الفصل بين الخلق، وهو يوم القيامة، كان وقتا وميعادا محددا للأولين والآخرين. يوم ينفخ الملك إسرافيل عليه السلام في القرن في الصور الذي فيه أرواح المخلوقين، إيذانا بالبعث، فتأتون أمما، كل أمة مع إمامهم، فتأتون أفواجا. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وإذا النفوس زوجت. وهذا لا يخالف ما جاء في سورة مريم في قوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فلعل هذا أن يكون من أحوال القيامة المختلفة، فإن الناس يحشرون فرادا فرادا ثم يجمعون المتكبرون مع المتكبرين والصالحون مع الصالحين إلى غير ذلك. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يخرجون من الأجداث سراعا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، تشققت السماء وانصدعت وتفطرت وفتحت أبوابها، فالسماء لها أبواب ولها بوابون، كما جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد مع جبريل عليه السلام، فكانت الملائكة تسأل جبريل بعد أن يستفتح من معك من هذا، فيقول جبريل فيقول ومن معك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث البراء بن عازب، في حديث البراء بن عازب، فإن الملائكة حينما تصعد بالروح المؤمنة تستفتح فيفتح لها ويشيعها من كل سماء مقربوها، وأما الأخرى والعياذ بالله فلا يؤذن لها بالصعود ولا بالمرور. فالسماء لها أبواب وأبوابها تفتح من شدة الهول ومن عظم الموقف، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال التي جعلها الله تبارك وتعالى للأرض رواسي كما قال، والجبال أوتادا، قال تعالى سبحانه وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. هذه الجبال يأتي عليها يوم فينسفها الله تبارك وتعالى، قال سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال الله تبارك وتعالى عن حان لها أخرى وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا. قال الله سبحانه وتعالى في وصفها في حال أخرى وسرى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهنا يقول سبحانه وسيرت الجبال فكانت سرابا، كأنها شيئا معدوما لم يوجد ولم يكن. ونسفت الجبال بعد ثبوتها فكانت كالسراب الذي يراه الرائي ثم إذا وصل عنده فإذا هو ليس بشيء. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا، قرئ إن جهنم كانت مرصادا وقرئ أن جهنم كانت مرصادا، وقراءة الفتح وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، على قراءة الفتح يكون المعنى للتعليل، ويكون المعنى إن يوم الفصل كان ميقاتا، ويوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، أن جهنم كانت مرصادا، يعني هذا يوم الفصل كان ميقاتا وموقتا، لأن جهنم كانت مرصادا تنتظر أهلها، فمن أجل ذلك كان يوم الفصل ميقاتا. يبقى إن يوم الفصل كان ميقاتا لأن جهنم كانت مرصادا، فهي تنتظر أهلها من الداخلين فيها والعياذ بالله، فلما كانت تنتظرهم جعل الله تبارك وتعالى يوم الفصل يوما موقوتا مؤقتا. وهذا المعنى يكون على قراءة الفتح أن جهنم كانت مرصادا، وأما على قراءة الكسر إن جهنم كانت مرصادا فهو كلام جديد مستأنف، والمعنى إن جهنم كانت مرصادا ترصد الظالمين وترصد أهلها وتنتظرهم حتى يدخلوا فيها والعياذ بالله. إن جهنم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أعدت لهم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. للطاغين طغيان هو مجاوزة الحد. للطاغين الذين جاوزوا حدود الله تبارك وتعالى وانتهكوا محارمه واجترأوا عليه سبحانه وتعالى. للطائين للطاغين مآبا يعني للطاغين مرجعا مهما طالت أعمارهم ومهما عمروا في هذه الدنيا فإنهم سيرجعون إلى النار والعياذ بالله. يقول الله سبحانه يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. فهذه جهنم تنتظر أهلها والعياذ بالله. وهنا عقيدة أهل الإيمان أن الله تبارك وتعالى خلق النيران وهي موجودة الآن كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنار مخلوقة موجودة والجنة مخلوقة موجودة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين ماكثين فيها الأزمنة الطويلة المديدة والسنون الطويلة كما جاء عن بعض المفسرين. فالأحقاب هي الدهور والآباد. وقال جمع كثير من المفسرين إن الحقب هو 80 سنة على قول كثير من المفسرين. قيل 80 وقيل 70 وقيل غير ذلك، ولكن المشهور الكثير أن الحقب الواحد يعتبر 80 سنة. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها ما يذهب حرهم ولا ما يروي ظمأهم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يطعمون فيها ما يبرد حر السعير عنهم ولا شرابا يروي ظمأهم إلا حميما ماء حارا كما قال الله تعالى يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وغساقا وهو صديد أهل النار. هذا الذي يسيل من جروحهم من نتن وقيح وصديد ذو رائحة كريهة وطعم خبيث. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ماء حارا ساخنا يشوي الوجوه وغساقا وهو صديد أهل النار جزاء وفاقا يعني جزاء بسبب أعمالهم موافقا لها التي كانوا يعملونه في الدنيا من تكذيب لله وصد عن سبيله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يعتقدون أنهم سيبعثون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يعملون لهذا العمل وكانوا لا يعملون لهذا الموقف الذي سيقفون فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوما من الأيام. بل كانوا يكذبون وكانوا يفترون وكانوا يضلون وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء كتبناه في كتاب هو عندنا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يقول الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أحصاه الله ونسوه وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا أيها الكافرين، فليس لكم عندنا إلا العذاب فوق العذاب. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن حال هؤلاء الكافرين بعد دخولهم النار: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ثم ينتقل الله تبارك وتعالى إلى بيان حال الفريق الآخر من المؤمنين المهتدين المصدقين بالأنبياء والمرسلين، فيخبر الله تعالى بما أعد لهم من نعيم مقيم: إن للمتقين مفازا. إن هؤلاء الذين يتقون ربهم سبحانه وتعالى يخافونه ويضعون حدا حاجزا بين الحلال والحرام ويتجنبون مساخطه سبحانه، إن للمتقين مفازا، سيفوزون فوزا عظيما. هذا المفاز هو حدائق وأعناب، حدائق ذوات شجر ملتفة محدقة بها الأسوار، ومن أجل ذلك سميت حدائق، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ولهم زوجات صورتهن في أحسن صورة وفي أحسن خلقة وكواعب أترابا. قال: إن لهم بساتين عظيمة وأعنابا، ولهم زوجات حديثات السن قد استدارت أفداؤهن مع ارتفاع يسير، مستويات في سن واحدة وكأسا دهاقا، وكأسا مملوءة من خمر لذة للشاربين، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وكأسا دهاقا ممتلئة، طعمها جميل ورائحتها طيبة، لا تذهب عقولهم ولا يحسون ولا يشعرون بشيء من أذى عند شرابهم لهذا الشراب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها كلاما باطلا، ولا يكذب بعضهم بعضا، بل هم الصادقون المصدقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة إخوانا على سرر متقابلين. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها قولا باطلا، ولا يكذب بعضهم بعضا، جزاء من ربك عطاء حسابا، يجازيهم الله تبارك وتعالى بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، عطاء من الله تبارك وتعالى كافية يكفيهم هذا النعيم المقيم، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولهم فيها ما يشتهون، جزاء من ربك عطاء حسابا. لهم كل ذلك جزاء ومنة من الله وعطاء كثيرا كافيا لهم. هذا الإله هو رب السماوات والأرض، قرئ رب وقرئ ربي، رب السماوات والأرض أو رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه سبحانه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، لا يملكون أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه يوم يقوم الروح. كثير من المفسرين على أن الروح هو جبريل عليه السلام، يقول الله فيه نزل به الروح الأمين، ومنهم من يقول هو مخلوق عظيم من مخلوقات الله، ومنهم من يقول هو ملك كريم من ملائكة الله سبحانه، والكثير على أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، كما قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. الملائكة صفا، إما صفا واحدا طويلا، وإما أنهم يصفون صفوفا كما جاء في حديث طويل لعلنا نأخذه بعد ذلك إن شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، كما قال الله تعالى: لا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، الذي يأذن له الله أن يتكلم هو الذي يتكلم، وأما غير ذلك فيختم الله على أفواههم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذا اليوم العصيب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن في الشفاعة وقال حقا وسدادا. ذلك اليوم الحق، هذا هو اليوم الحقيقي، هذا هو اليوم الصدق، هذا هو اليوم الذي تظهر فيه الحقائق. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء فليعمل لهذا اليوم، كما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه يوم قال: إن لنا دارا نوجه إليها. فمن شاء النجاة من أهواله فليتخذ إلى ربه مرجعا بالعمل الصالح، كما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه قابل رجلا يوما من الأيام فقال له: كم عمرك؟ فقال: 60. قال: 60 عاما تسير إلى ربك يوشك أن تصل؟ قال: إن لله وإن إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعلم معناها؟ قال: وما معناها؟ قال: من كان لله راجع فليعلم أنه موقوف، من علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل: وما الحيلة؟ قال: أصلح فيما مضي يغفر لك ما قد بقي. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنا خوفناكم، إنا نهددكم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال سبحانه: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا يوم قريب، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فهذا يوم قريب، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يقول الله تعالى في كتابه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. سيرى الإنسان، سيرى كل واحد منا ما قدمته نفسه وما عملته يداه وما نطق به وما بطش به وما مشى إليه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه كل الأعمال ستوضع بين يدي العبد يوم القيامة. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يرى فيه كل امرئ ما عمل من خير أو اكتسب من إثم، ويقول الكافر من هول الحساب: يا ليتني كنت ترابا، إما يا ليتني كنت ترابا فلم أخلق، أو يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث بل أظل ترابا في القبور، وإما يا ليتني كنت ترابا كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقتص الشاة القرناء من الشاة الجلحاء ثم يقول لها كوني ترابا فتصير ترابا لا تعذب، حينها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. وبهذا نقول قد انتهينا من سورة النبأ، وإن شاء الله عز وجل في المرة القادمة نأخذ سورة النازعات. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.